يقول نحن نقوم بجمع زكاة الفطر، فهل لنا أن نجمعها قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ثم نوزعها في الوقت الشرعي؟ أقول نعم، لكن تكونون وكلاء للمزكي وتأخذونها منه على أنكم وكلاء له، ثم تخرجونها عنه في الوقت الشرعي.